بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. أخبار رواية ورش، أخبار قراءة أهل المدينة. اتفقنا من الحلقات السابقة إن إحنا إن شاء الله تبارك وتعالى هنتعلم بهذه النية إن إحنا نحيي سنة هذه القراءة، ألا وهي قراءة أهل المدينة، ونتعلم إن شاء الله وبإذن الله تبارك وتعالى. لا يستحي مبتدئ ولا مبتدئة من الاتصال أو عن الاتصال للتلقي والمشافهة، وأي قاعدة يعني خفيت علينا أو ما كناش سمعناها في الشرح إحنا عمالين نراجع ومزيد من المراجعة، ويعني لا أكل ولا أمل، لأن هذه هي نيتي أن أنشر هذه الرواية وأنا أقولها بملء في. اللهم انفع الأمة بهذا البرنامج، اللهم أمين يا أرحم الراحمين. فإن شاء الله نتعاون سويا إلى نشر هذه الرواية بين الأمة، والدال على خيرك فعله، انشروا بين الناس، انشروا بين الناس هذه الرواية، ودلوا الناس على هذا البرنامج لتعلم هذه الرواية، ألا وهي قراءة أهل المدينة، رواية ورش عن الإمام نافع المدني. أرحب باسمكم بأخي وحبيبي ضيف هذه الحلقة الشيخ ياسر محروس. أهلا الشيخ ياسر. أهلا. ربنا يكرمك ويسعدك. الله. اليوم إن شاء الله نلتف حول التلاوة المنهجية من الآية 135 إلى الآية 141 بفضل الله، وهو ختام الجزء الأول من سورة البقرة برواية ورش. هذا هو ختام الجزء الأول في هذه الختمة المباركة. الله أسأل أن تتم هذه الختمة برواية ورش بإذن الله. وقلنا قبل ذلك هذا انفراد وهذا حصريا على قناة الرحمة بفضل الله تبارك وتعالى، أن تتم ختمة كاملة على هذه القناة المباركة برواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق بإذن الله تبارك وتعالى. هنخش بقى بإذن الله تبارك وتعالى على التلاوة المنهجية من الآية 135 إلى الآية 141، ونتابع سويا بإذن الله. أولا الفرش، عندنا في سورة البقرة فرش في الآية 140 الكلمة أم يقولون. ورش بيقول أم يقولون، أي يقرأ بياء الغيب. أما حفص فهو يقرأ بتاء الخطاب أم تقولون. يبقى ورش بيقول أم يقولون، أما حفص يقرأ أم تقولون. أيضا في باب الأصول قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية: هودا أو، يقرأ هودا أو في الآية 135 والآية 140. في لفظ هودا أو يقرأ هودا أو الآية 135 والآية 140. أيضا فإن آمنوا، يقرأ في الآية 137 أيضا بالنقل فإن آمنوا. ولا ننسى ثلاثة البدل، ولا ننسى ثلاثة البدل، فإن آمنوا فإن آمنوا فإن آمنوا. أيضا يقرأ والأسباط، فيقرأ ورش بالنقل والأسباط، والأسباط في الآية 136. أيضا يقرأ ومن أحسن في الآية 138 ومن أحسن، ومن أحسن. أيضا يقرأ بالنقل قلنتم، بينقل حركة الهمز. وأأنتم دي الورش هيجي دلوقتي هنبين ما فيها لورش، لكن الهام المهم الآن أنه نعرف أن احنا بننقل حركة الهمزة الأولى إلى اللام. قلنتم أو قلنتم، قلنتم. طيب وما نظلم النقل، ولا ننسى تغليظ اللام لورش، له النقل خلاص ده حكم ثم تغليظ اللام. وما نظلم. كما يقرأ ورش أيضا بثلاثة البدل في الألفاظ الآتية: آمنا وأوتي والنبيون، مش بيحط همزة ورش بيهمز هذا اللفظ، النبيون في الآية 136. أيضا يقرأ في الآية 137 آمنتم، أيضا كل الألفاظ اللي أنا بنص على دي ثلاثة البدل، حاجة مش جديدة علينا. طيب قرأ ورش بصلة ميم الجمع في لفظي ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم، وأيضا أنتم أعلم أم الله. احنا عرفنا ان مقدار الصلة عند ورش الإشباع 6 حركات، وطبعا احنا لسه منبهين على هذا ان قرأ ورش بتغليظ اللام في لفظ وما نظلم، وبنقول ان السبب في تغليظ اللام في هذه الكلمة لانها مفتوحة. هي من اللي مفتوحة؟ اللام، ومسبوقة بضاء ساكنة، واحنا اتفقنا على هذه القاعدة مرارا وتكرارا لان هذا الباب يختص به ورش، ينفرد به ورش تغليظ اللام، لان احنا اتفقنا ان ورش عشان يغلظ اللام ليه شرطين. الشرط الاولاني يختص بالحرف المغلظ اللي هو مين؟ اللام، يبقى لازم اللام تبقى مفتوحة. طيب الحروف اللي تيجي قبلها، هل يا ترى ورش بيغلظ اي لام كده وخلاص، اي لام مفتوحة؟ لا، اللام مفتوحة لازم تبقى مسبوقة بثلاث حروف، الطاء والظاء، الطاء وأختها الظاء والصاد. طيب الطاء والظاء والصاد هم ييجوا مفتوحين زي اللام، ييجوا أيضا سواكن ساكنين. طب هنا جت اللام المفتوحة جاء قبلها إيه؟ جت هنا في هذه الكلمة الظاء ساكن، يبقى تغلظ عند ورش لأنها مفتوحة ومسبوقة بظاء ساكن. بنقول المقلل لورش، في عندي تقليل قولا واحدة ملوش فيها إلا التقليل، نصارى. ليه يا شيخ؟ لأن إذا جاء بعد الراء ألف متطرفة، يعني ألف متطرفة يعني ألف في آخر الكلمة، جاية بعد راء نصارى دي آخرها إيه؟ ألف. الألف دي جت بعد إيه؟ بعد راء، يبقى ورش هيقلل هذه الألف قولا واحدة، نصارى. دي قاعدة عامة يا شيخ؟ آه. يبقى ورش يقلل كل ألف متطرفة بعد الراء. طيب المقلل بخلف عنه، يعني ليه الفتح والتقليل؟ طيب يعني ليه موسى وعيسى؟ والله لو انا بقصر البدل هفتح بس، هفتح موسى وعيسى، بوسط البدل هقلل موسى وعيسى. طب لو انا بشبع البدل ليه يفتح موسى وعيسى او اقلل موسى وعيسى؟ وطبعا بعض الاخوات والاخوة اللي بيتصلوا علينا منهم من يقرأ بالقصر فهيعرف انه بيفتح موسى وعيسى، طب هقرأ بالتوسط هقلل، هقرأ بالإشباع لك مطلق الحرية، إما أن تفتح موسى وعيسى وإما أن تقلل موسى وعيسى. طيب أيضا بنقول بعض الفوائد، إن الآية 136 هنقرأها بثلاثة البدل، أعمل فيها إيه؟ طيب نحصر الآية، جاني آمنا وأوتي في أول الآية، وفي النص في وسط الآية موسى وعيسى، وفي الآخر أوتي والنبيون. هقصر يعني هسوي البدلات، هقصر بس خلي بالكم مع فتح موسى وعيسى. طب لو أنا وسط هوسط الكل مع تقليل موسى وعيسى. طب لو أنا أشبعت هفتح أو أقلل مع إشباع البدلات. طيب الفائدة الثانية، بنقول لفظ أأنتم، لفظ أأنتم، ورش قرأ هذا اللفظ، خلي بالكم معايا، قرأ ورش بتسهيل الهمزة الثانية. فاكرين رواية حفص؟ احنا عندنا تسهيل في حفص أعجمي، صح؟ أصل الكلمة دي أصلها أأعجمي، أآ، فحفص سهل الهمزة التانية أأعجمي، هي دي زيها بالظبط، أنتم أنتم، بس ورش ليه وجه تاني، إنه يبدل الهمزة التانية ألف، بس يبدلها ويمدها 6 حركات، ليه يا شيخ؟ أصل السبب إن الهمزة التانية جه بعدها حرف ساكن، فأشبعناها عشان نتخلص من التقاء الساكنين، ما هو الألف ساكن والنون اللي بعدها ساكنة، فأنا عايز أخلص من التقاء الساكنين، أتخلص منهم إزاي؟ بالمد المشبع للألف أنتم. وصل الكلام؟ طب في حاجة فيهم مقدمة؟ آه، المقدم الإبدال مع الإشباع 6 حركات. المقدم هو إبدال الهمزة التانية ألف طبعا مع المد المشبع، عشان كده اللي بيقرأ ورش دايما يقرأها بالوجه المقدم، زي ما هنسمع في نهاية الحلقة بإذن الله الشيخ الحصري بيقرأ بالإبدال لأنه هو الوجه المقدم، لكن لا ننكر التسهيل. يعني لحد قرأ عليها بالتسهيل مش هنكر عليها أقول له لا يا شيخ، لا، نبقى حافظين احنا عارفين ان الختمة دي تعليمية، هقرأ بكفة الأوجه خلاص، وفي نفس الوقت انا مش هقيد حد ان يقرأ بوجه معين خلاص، يبقى عارفين ان هذه الكلمة تقرأ بالتسهيل الهمزة الثانية تسهيل الثانية او بإبدال الهمزة الثانية ألف مع المد المشبع. وعرفنا علة الإشباع ان جه بعد الهمزة الثانية حرف ساكن، فأنا عندي ألف ساكن، مش حروف المد سواكن، فألف ساكنة والنون ساكنة، عايز أتخلص من التقاء الساكنين يبقى هبدل الهمزة الثانية ألف ست حركات. وصل الكلام لحد ما ناخد باب الهمزات إن شاء الله، تمام كده؟ طيب هنستمع الآن للشيخ ياسر بإذن الله، وتلقى اتصالاتكم عشان المشافة والتلقي بنية، أرجو كل متصل علي بإذن الله يتصل علي بهذه النية إنه يحيي سنة هذه القراءة، ويكون أداؤه علي عبر الهاتف الإخوة أو الأخوات بإذن الله تعليم للأمة اللي بتشوفنا دلوقتي وبتشاهدنا الآن، ونشوف بقى في الأداء الإخوة ولا الأخوات بإذن الله. يلا يا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. دي مقللة قولا واحدة. نعم. سائلين. نعم. تمام. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. خلي بالك يا شيخ ياسر، النبي مد متصل. نعم. اشبع المتصل. نعم. على مهلك واقصر البدل. يلا. وما أوتي النبيون من ربهم. يبقى هذه الأوجه يا شيخ ياسر على قصرك للبدل. نعم. نعم. هترجع تعيد الكرة دي تاني على توسط البدل. نعم. مع الفارق ان انت لما قصرت فتحت موسى وعيسى. نعم. انت دلوقتي لما هجيب التوسط هتقلل موسى. نعم. وعيسى. وعيسى. نعم. يلا يا شيخ. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون. على مهلك النفس. وما أوتي على مهلك. وما النبيون من ربهم. هذا على التوسط. نعم. هات بقى الإشباع. بس في حينه وانت بتشبع. نعم. هتفتح وتقلل. نعم. في حينه موسى. نعم. وعيسى. نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى إبراهيم وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى موسى وعيسى وما أوتي النبي ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أسيب تأخذ نفسك وتلقى أول اتصال. يا ريت يا شيخ. من حبيبك الشيخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟ بخير حال فضيلة الشيخ، والله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كيف حال فضيلة الشيخ ياسر؟ الله يعزك يا شيخ. الحمد لله، الله يعزك يا رب، بارك الله فيك. وفيك أبوك الله يسلمك. يلا يا شيخ عبد الرحمن أسمعنا. الله المستعان. أبدأ من إن شاء الله شيخنا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله بالله. خلي بالك يا شيخ عبد الرحمن من حاجة. لا. انك الآية انت وقفت عند امنا بالله. بس خلي بالك ده لسه في ذوات ياء وبدلات. لا. فهتوصل عند النبيون من ربه. لا. يلا. قولوا امنا بالله وما إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم. يبقى ده قصرك للبدل يا شيخ عبد الرحمن على فتح موسى وعيسى. لا. طيب هتوسط على التقليل؟ لا. يلا من اول امنا بالله. قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل. لا خلي بالك. حاضر. خلي بالك من الوقفات. حاضر. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى عيسى. خلي بالك يا شيخ عبد الرحمن. لا. أوتي البدل من عند وما أوتي. نعم معلش انا بكلم حضرتك بس انا ما سمعتش الحلقه يعني انا بكلم حضرتك. الله يكرمك يا شيخ عبد الرحمن تفضل. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. نفس القضية، النبيون من. وما أوتي النبي. انقطع الاتصال. طيب، معنا أم محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خير على هذا البرنامج. وجزاكم مثل. أقرأ إن شاء الله بالتوسط. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل. بس خلي بال حضرتك يا أم محمد. نعم. ما تقفيش عند وما أنزل كده، أنت نفيتي الإنزال كلية. أتمم إن شاء الله من بداية الآية. يعني ماشي، أكملي وما أنزل إلى إبراهيم. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لا، فقد خلي بال حضرتك يا أم محمد، فقد اهتدوا من غير مد. فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ضم الهاء. وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. بارك الله فيك يا أم محمد، أحسنتي، بارك الله فيك. معنا الأخ فتحي من السويس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. كيف حالك أخ فتحي؟ ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك وفي علمك شيخ. اللهم أمين. تفضل. وقالوا كونوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون من ربهم. بس خلي بالك يا أخي فتحي من حاجة. أيوة. من زمن التوسط في أوتي والنبيون. عايزين نظبط الزمن بتاع الأربع حركات في البدل. ماشي. يلا وما. وما أوتي وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بارك الله فيك يا أخي فتحي. شكرا لك. الله يكرمك. معنا أم تسنيم من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أقرأ حضرتك منين؟ فإن آمنوا من أول الآية 137. حضرتك تقرأي بوجه إيه؟ تقصص إن شاء الله رب العالمين. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل هنعمل النقل. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. بس خلي بال حضرتك أولا من النقل هودا نو. أيوة صح فتت علي. طيب في حاجة أخرى كمان يا أم تسنيم. أيوة تفضل. كالبدء أم يقولون هم اللي بيقولوا مقول القائل. أيوة. لكن ما ينفعش أبتدي من وسط الآية وأقول ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. هم لا كانوا لهود ولا كانوا نصارى. أيوة. أم يقولون ده قولهم. أيوة. تفضلي. أم يقولون. جزاك الله خيرا. جزاكم مثل. أم يقولون إن إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا كانوا. أكمل من هنا مظبوط؟ هو الأولى إتمام النفس يعني. بس طالما أن النفس يعني خلاص ماشي كان خلاص إن شاء الله. كانوا هودا أو نصارى. بس ريحي زمن المد الطبيعي كانوا. معلش هو الارتباك بس. على مهلك على مهلك. أصل أنا أول مرة أشترك الحقيقة. أحسنتي والله حضرتك ما شاء الله عليك. تفضل. تمام. قل في النقل برضو قولا. أيوة. قولا يعني أقول همزة وبعدين ألف. قل قلاء لا ما بقاش في عند حضرتك الهمزة التانية انت أبدلتيها ألف صح؟ أيوة. الهمزة الأولانية برضو مش هقولها لأن أنا شلتها ونقلت الحركة بتاعتها لللام اللي هو حكم النقل. أيوة أيوة. يعني كأنها ألف مائية فقط. بالضبط كده قلاء. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنتم أنتم أعلم أم الله. أعيدها تاني؟ لا تفضلي. ومن أظلم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أحسنت يا أم تسنيم. جزاك الله كل خير. وجزاكم متابعينا باستمرار إن شاء الله. معنا أم فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أمي؟ إزيك يا ابني الغالي؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يعزك ويسترك. الله يرضى عنك ويسعدك يا رب وبارك الله فيك يا ابني وجزاكم الله خيرا على البرنامج الجميل ده. وجزاكم مثل يا امي. ربنا يكرمك يا رب ويحفظك يا ابني يا رب ويزيدك توفيق ان شاء الله. اللهم امين اللهم امين. انا اولا برحب بالابن الشيخ ياسر. ازيك يا ابني؟ الله يعزك يا امي. بارك الله فيك وربنا ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. اللهم امين اللهم امين. اولا لك رساله عندي يا شيخ محمد من فضل. بعض الاخوات نعم بيطلبوا اعاده البرنامج علشان في احيانا بيفوتهم المباشر فبيبقوا عايزين يستفيدوا والافاده هتكون من الاعاده ان شاء الله. يعني ان شاء الله نوصل. من باب الامانه انا قلت ابلغ حضرتك عشان ايه ما تسالش لا منهم ولا من ربنا يوم الايام ان شاء الله. اوصل هذا الكلام ان شاء الله للاستاذ محمود باذن الله. خير. انت الاتصال انقطع. طيب معنا ام محمد من الشرقيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. من بدايه الصفحه ان شاء الله. طيب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى أوتي موسى وعيسى وما النبيون أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدقة الله ومن أحسن من الله صدقة ونحن له عابدون. بارك الله فيك يا أبو محمد أحسنتي. معنا الأخت دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. بس بالله يا أخت دعاء لحظة واحدة. نعم. أولا إحنا عندنا حكم اسمه النقل. بنشيل الهمزة وناخد الحركة اللي على الهمزة نحطها على اللام. هقولها إزاي؟ قل أتحاجوننا. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. بس خلي بالك من حاجة. نعم. فخمي حرف الطاء. ولسباط. ولسباط كانوا هودا أو نصارى. نعم. قل أنتم أعلم أم الله. هتقرأيها يا أخت دعاء أنتم بالتسهيل ولا بالإبدال؟ لا قرأها شاء الله بالإبدال يا أفندم؟ بالإبدال. يبقى هتبدلي يعني معنى كده أن أنت هتنطقي الهمزة الثانية ألف وتمديها ست حركات. قلاء وتعدي ست حركات. قلاء أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ابتدى مستواك يتقدم يا أخت دعاء. الحمد لله رب العالمين. دخل فضل الله ثم فضل حرتم. الله يكرمك. تابعينا باستمرار كل مرة نلقي الدعاء. أديك عرفت أنها المرة الحلقة الماضية عرفت أن الميم لما يجي وراها همزة نعملها ست حركات. الحمد لله. والنهاردة عرفت حكم النقل. الحمد لله رب العالمين. تابعينا باستمرار إن شاء الله يا أخت دعاء. اللهم أمين. اللهم أمين. جزاك الله خيرا. جزاك الله عليكم. معنا الأخت دوجانا من سوريا. السلام عليكم. معنا الأستاذ وائل من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. تفضل يا أخ وائل. ماشي. هذا ما هو صفحة فين؟ وقالوا كونوا. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي أوتي النبيون من ربهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أحسنت يا أخ وائل. أنت بتقرأ ورش؟ لا أنا بتابع حضرتك بس. الله يسترك. جميل جميل. أحسنت يا شيخ وائل والله. يعني رجاء أن تتابعنا باستمرار، أداءك طيب يا شيخ وائل ما شاء الله، ربنا يرفع قدرك يا شيخ وائل. معنا الأخت نور من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله عنا خيرا. وجزاكم مثل. أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم. أولا خلي بال حضرتك من حاجة. نعم. ورش يقرأ بالياء أم يقولون. نعم نعم. بس ابتدي بقى من أول الآية 137، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. نعم. حضرتك هتقرأي بوجه إيه؟ قصر البدل. طب تفضلي من أول فإن آمنوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم يقولون نعم أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أنتم أعلم أم الله. تمام أدائك طيب يا أخت نور، بس خلي بالك لما تبدلي الهمزة الإبدال قلنا هيبقى كم حركة؟ ستة. أحسنتي. لأن بعدها النون ساكنة. نعم. فعيدي قولا عشان نضبط زمن الست حركات. نعم. قولا أنتم أعلم أم الله. هكذا؟ تمام أحسنتي. ومن أظلم من الله ومن أظلم. نعم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا تعليق. ما شاء الله. طبعا هو قرأ كان يهمني أو يعنيني في الـ في الـ في الصفحة دي إنه أسمع تقليل موسى وعيسى وإبدال أنتم أعلم أم الله عشان أأكد على التقليل في موسى وعيسى ونسمع وجه الإبدال إنه قرأ بالوجه المقدم أداء ولكن أؤكد أنه يجوز أيضا التسهيل ولكن معرفة أن كلمة تقرأ بوجهين فنأتي أو ناتي بقى زي ما بنقول بورش ناتي بالوجه المقدم أداء. كلمة أخيرة معذرة أنه طبعا اليوم لم نستكمل شرح مد اللين خاصة مد اللين المهموز وبعض النكات أو الفوائد الخاصة بمد اللين المهموز وبعض التحريرات الخاصة. أنا عارف أن بعض الإخوة والأخوات كانوا منتظرين هذا بشغف ان احنا نكمل اصول الرواية. احنا بفضل الله معنا ان شاء الله الحلقات باذن الله تبارك وتعالى وباذن الله نبتدي نعيد ونبين ان شاء الله في الحلقات القادمة مد اللين المهموز. تابعوا باذن الله تبارك وتعالى مد اللين المهموز لعل وعسى ان يكون معنا مفاجأة ان شاء الله هامة جدا في الخميس القادم. تابعونا واشكر باسمكم اخي وضيفي شيخ ياسر محروس ومعذرة لشيخ ياسر في الرواية النهاردة ولكن السمع كالشارب برضو. ربنا يتقبل يا رب. اللهم آمين يا رب. ربنا يأجرك بهذه النية إن شاء الله يا شيخ ياسر. فألقاكم يوم الخميس القادم انتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. ألقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى مع مطلع الجزء الثاني سيقول السفهاء من الناس. جزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.